تسأل وتقول ما معنى العبارات التالية: سوء الظن بالله. سوء الظن بالله ظنك أن الله لا يغفر لك وأنه لا يدخل يدخلك الجنة، يعني تظن ظنا غير مناسب، هذا سوء الظن بالله. وهكذا الظن بإخوانك سوء الظن بإخوانك، أن تظن ظنا غير لائق، فإن ينبغي أن تظن بالله كل خير سبحانه وتعالى، لأن يعني في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. فأحسن ظنك بالله وظن به أنه يعفو عنك سبحانه وهو العفو الغفور، وأنه يقبل منك، وأنه يدخلك الجنة لأنك موحد ومسلم. ولكن مع هذا تحذر السيئات، لأن السيئات تغضبه سبحانه، فاحذر السيئات والمعاصي وأحسن ظنك بربك مع التوبة إلى الله ومع الحذر. أحسن ظنك بربك ولا تقنط ولا تيأس وإن كان عندك معصية، لكن عليك أن تبادر بالتوبة والإصلاح قبل الموت، لأن المعاصي توجب سوء الظن بالله، تدعو إلى سوء الظن بالله. فعليك أن تحذر المعاصي وأن تتوب إلى الله منها، وأن تجتهد في إحسان ظنك بربك، وأنه سبحانه الجواد الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لعباده الموحدين المؤمنين ويتجاوز عن سيئاتهم، كما أنه سبحانه شديد العقاب لمن تساهل في حقه وارتكب معصيته. فتكون حسن ظن بالله مع الحذر من المعاصي ومع التوبة إلى الله منها وعدم الغرور وعدم الأمن من مكر الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا.